نار الأحرار دوري على الباب الغدار إيدي يا نار الأحرار دوري على الباب الغدار شعبي صامد ما بينهار شعبي صامد ما بينهار شعبي صامد ما بينهار شعبي صامد ما بينهار حيعيد كروم جدودي إيدي يا نار الكوري علي صدى ربوبي إيدي يا نار الكوري علي صدى ربوبي إيدي إيدي دوري دوري علي صدى ربوبي إيدي إيدي دوري دوري علي صدى ربوبي صبرا يا شعب الأسير قمنا نحقق المصير صبرا يا شعب الأسير قمنا نحقق المصير جينا نحقق نصر كبير جينا نحقق نصر كبير جينا نحقق نصر كبير جينا نحقق نصر كبير عهدا أرضي تعودي إيدي يا نار الكوري علي صدى ربوبي إيدي يا نار الكوري علي صدى ربوبي قسامي يا حبيب فجره مثل الأبيب يا قسامي يا حبيب فجره مثل الأبيب اضرب ضرباتك ما تخيب اضرب ضرباتك ما تخيب اضرب ضرباتك ما تخيب اضرب ضرباتك ما تخيب اقصف بنا وبا